أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى خصال المطلوبة في الصيام. قال المصنف: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور، يقول وترك الهجر من الكلام التي حقها أن تكون، وترك اللغو من الكلام. الشارح يقول: يسن للصائم أن يعدل الفطر عند تحقق غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، رواه الشيخان. وكره، لكن شرط ذلك التيقن من غروب الشمس. ويكره له التأخير إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة. لو رأى أن تأخير الفطر أفضل فهذا خلاف النص. فالتعبير بالكراهة يكون أقل من الوصف. قاله الشافعي في الأم: وإلا فلا بأس به ولا يستحب. وقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما لم يصلي حتى يؤتى برطب وماء فيأكل، وإذا كان في الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر وماء، صلى الله عليه وسلم. ويستحب على تمر، يعني يستحب الفطر على التمر، والترتيب الرطب ثم التمر ثم الماء، وإلا فعلى ماء للحديث، ولأن الحلوى يقوي والماء يطهر. وقال الروياني: إن لم يرد التمر فعلى حلو، لأن الصوم ينقص البصر والتمر يرده، فالحلو في معناه. وإن كان بمكة فعلى ماء زمزم. وقال القاضي حسين: الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر، لأنه أبعد عن الشبهة. قال النووي في شرح المهذب: وما قالاه شاذ مخالف للحديث. فذكر هو هاتين المقالتين ليرد عليهما من قال إن التمر إذا فقد في الحلو فهو خلاف النص، لأن النص أنه إذا لم يرد التمر فالماء. والثاني مقال من رأى تطرق الاحتمال بل والخلل بل والحرام إلى كل المكاسب، حتى رأى أن السلامة من هذه الاحتمالات لا تكون إلا بأن يأخذ درعة ماء بيده لا بإناء، لأن الإناء قد يكون في صنعه شبهة، أو يكون في بيعه وشرائه شبهة، أو يكون كذا أو كذا. والمقال الثاني أنه إذا كان بمكة فالمطلوب فالمستحب أن يفطر على زمزم. وهذه المقالات النص أرجح منها. يقول: أما استحباب تأخير السحور ففي الحديث أن تأخير السحور من سنن المرسلين، رواه ابن حبان في صحيحه. وفي الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير ما عدلوا الفطر وأخروا السحور، رواه الإمام أحمد في مسنده. ولأن في التأخير حكمة مشروعياته، يعني إنما شرعت السحور لتقليل المشقة بفقد الطعام، فإذا كان ذلك في المدة الأقل كان أدعى لحصول هذه الحكمة، وهي التقوي على العبادة. وعلم أن استحباب السحور مجمع عليه ويحصل بقليل الأكل وبالماء. ففي صحيح ابن حبان تسحروا ولو بجرعة ماء. وذكر ذلك النووي في شرح المهذب. ويدخل وقت السحور بنصف الليل، ذكره الرافعي في آخر كتاب الأيمان. وعلم أن الصائم يتأكد في حقه صون لسانه عن الكذب والغيبة وغير ذلك من الأمور المحرمة، لكن لا يقال إن ترك ذلك مستحب، بل يقال إن ترك ذلك على كل حال واجب، ويتأكد في الصيام فيكون واجبا وزيادة. ففي صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه الحاكم وقال إنه على شرط البخاري. ولأن الكلام الهجراء أي الفحشة يحط الثواب، وقد صرح بذلك الماوردي والروياني. قال المصنف: قلت: ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من توليد الظلم وأخذ الأموال بالباطل، ثم يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون به فتعدى شؤمهم إلى الفقراء. وأعظم مصيبة من ذلك تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة. ثم يقولون هو يشتري في الذمة. والحقيقة أن الرتب وأصحاب المناصب إذا أخذوا الأشياء من التجار أعطاهم التجار إياها دفعا لما يخشى من مظالمهم، ولا ينتظرون دفعا ويعلمون أنهم لن يدفعوا. فمن قال أنهم يشتري في الذمة وحيسدد بعد ذلك فكلام ليس عن الحقيقة. وأيضا تكره معاملة من أكثر ماله حرام، والذي في شرح مسلم أنه حرام، يعني إذا كان من تعامل أكثر ماله حرام فالذي في شرح مسلم أن معاملته حرام. وفرض المسألة في جائزة الأمراء، يعني ما تعظم به المصيبة حتى يتعدى حق المطالبة ليشمل الأمة كلها في أموال الحكومة التي هي جوائز الأمراء. ولا فرق في المعنى فاعرفه، أولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات، ويتضمن مجالسة الفسقة، وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف. وقد عدها جمع من العلماء من الكبائر، ونسبه القاضي عياض إلى المحققين الذي هو مجالسة الفسقة، وهم مع ارتكاب ذلك لا ينهونهم عن منكر، وذلك سبب إرسال المصائب على الأمم، بل سبب هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء. وقد نص على ذلك القرآن العظيم، يعني في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا تتمة مهمة مذكورة في كتابنا قمع النفوس. قال: واحرموا صيام 5 أيام، العيدان وأيام التشريق 3 عامدا. هذه الأيام المحرم صيامها العيدان، والعيد يوم واحد، يوم النحر ويوم الفطر. وأيام التشريق 3، يعني من ذي الحجة، يعني إذا كان العيد وقفة يوم 9 والعيد يوم 10، فيحرم الصيام 10، 11، 12، 13. ليصح صوم عيد الفطر والأضحى بالإجماع، ويحرم عليه ذلك وهو آثم، لأن نفس العبادة عين المعصية. وفي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا فرق بين أن يصومها ما تطوعا أو عن واجب أو عن نذر، ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره. حتى نقل الإمام عن القفال أن الأوقات المنهي عنها لابد أن يأتي فيها بمنافل للصوم، وكما يحرم صوم يوم العيدين يحرم صوم أيام التشريق وهي 3 أيام بعد يوم النحر، وهذا هو الجديد الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي القديم أنه لزم المتمتع العاجم للهدي أن يصوم أيام التشريق، هذا إن كان قديما في المذهب فإن الحديث صحيح ولا مانع من العمل به لمن عجز عن الهدي، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذه الأيام يجوز أن تكون أيام التشريق. واختار النووي هذا القول وصححه ابن الصلاح قبله، والمذهب أنه لا يجوز، لكن كما ترى إن صحة الحديث كفيلة بجواز ذلك القول. فإن قلنا بالقول القديم فهل يجوز لغير المتمتع صومها؟ فيه وجهان: الصحيح التحريم، لأن ذلك هو دلالة النص، فغير المحرم لا إذن له في أن يصوم أيام التشريق، والله أعلم. قال: يكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو أن يصله بما قبله. وفسر ذكر الكراهة في المتن، فهو الشرح فسره بالحرمة، ويحرم صوم يوم الشك. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، ولم يرى الهلال ففي السماء غيم، لأننا مترددون بين أن يكون هو أول رمضان أو أن يكون المتمم لشعبان، ولما كان ثم غيم حصل تحقق الشك. ولذلك أحد شرطين: أن يوافق، يعني يفوت الحرمة والكراهة إذا وافق عادة له أو وصله بما قبله. يقول الشارح: يحرم صوم يوم الشك تطوعا بلا سبب، وكذا يحرم صومه تحريا لأجل رمضان. قاله البندنيدي لقول عمار بن ياسر، قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ورواه البخاري تعليقا. ولو صام يوم الشك لم يصح في الأصح قياسا على صوم يوم العيد بجامع التحريم، وقيل لا يصح لأنه مقابل للصوم في الجملة بخلاف يوم العيد. ولو نظر صوم يوم الشك لم يصح في الأصح. واستثنى ما ذكره الشيخ، وهو أن يوافق يوم الشك ما يعتاد صومه تطوعا، بأن كان يسرد الصوم، إذا كان يصوم الشهر كله فوافق ذلك يوم الشك جاز له ذلك، عند أن يكون في صوم يصومه أحدكم. أو يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس فوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس. أو يصوم يوما ويفطر يوما، وحجته قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. رواه الشيخان. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا هو بفتح التاء لأنه مضارع أصله لا تتقدموا، ولكن حذف منه إحدى التاءين، واستثنى ما إذا وصله بما قبله، لأن بالوصل ينتفي قصد التحري لرمضان. وقول الشيخ أو يصله بما قبله يصدق ذلك على ما لو وصله بيوم، وفيه نظر من جهة الحديث، وينبغي أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا وصله بأكثر من يوم. لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. يصومي بصوم يوم ولا يوم. وقد صرح بذلك البندنيري فقال ولا يتقدم الشهر بيوم أو يومين إلا أن يوافق ما كان أبدا يصومه أو كان يسرد الصوم، ويستثنى أيضا ما إذا صامه عن نذر أو قضاء مسارعة إلى براءة الذمة، ولأن له سببا فجاز كنظيره من الصلوات في الأوقات المكروهة، وليس من الأسباب الاحتياط لرمضان بلا خلاف، والله أعلم. قال ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة المؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. قول الشارح يقول قول الشيخ ومن وطئ أي وهو مكلف بالصوم وقد نوى من الليل، وكان الوطء في نهاية رمضان من غير عذر. والشيخ رحمه الله لم يستوفي الحد، وكان ينبغي أن يقول تجب الكفارة على من أفسد يوما من رمضان بجماع تام من آثم به لأجل الصوم. تجب الكفارة على من أفسد يوما من رمضان بجماع تام من آثم به لأجل الصوم. وفي هذا الضابط قيود، منها الإفساد، فمن جمع ناسيا لا يفطر عن المذهب. فإن كفارة حينئذ، وهذا هو الذي احتار الشيخ عنه بقوله عامدا، وقولنا بجماع أخبر به احترز به عن الأكل والشرب وغيرهما، فإنه لا تلزمه فإنه لا تلزمه الكفارة. وقولنا تام، وقد ذكره الغزالي الاحتراز عن المرأة، فإنه لا تلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشر. وقولنا آثم به احتراز عن المسافر فيما إذا جمع بنية الترخص، فإنه لا إثم، وكذا بغير نية الترخص على الصحيح، لأن الإفطار مباح له ويصير شبهة في درء الحد الكفارة، وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل مباينة فبان ظن بقاء الليل فبان نهارا لانتفاء الاسم. وقولنا لأجل الصوم احتراز عن مسافر أفطر بالزنا مترخصا، فإن الفطر جائز، وإسمه بسبب الزنا لا بسبب الصوم. إذا وجدنا القيود كلها وجبت الكفارة، وراجح وحجة ذلك ما رواه الشيخان أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال ما وما أهلكك؟ فقال وقعت على امرأتي يوم كذا كذا. وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم شهرين تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر منا، فالله ما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. وفي رواية البخارية فأعتق رقبة عن الأمر، في رواية لأبي داود فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا. قال بيهقي وهي أصح من رواية فيه 20 صاعا. وعلم أنه كما تجب الكفارة يجب التعزير أيضا، وادعى البغوي الإجماع على ذلك. والكفارة ما ذكره وهي كفارة ترتيب، فإن عجز عن الجميع استقرت في ذمته. ولو شرع في الصوم أو الإطعام ثم قدر على المرتبة المتقدمة لم تلزمه على الأصح. ولو كان من تلزمه الكفارة فقيرا فليجوز له صرفها إلى أهله. فيه وجهان، أحدهما نعم للحديث، والصحيح أنه لا يجوز كالزكاة وسائر الكفارات. والجواب عن الحديث من أوجه، أحدها أنه ليس في الحديث ما يدل على وقوع التمليك، وإنما أراد أن يملكه صلى الله عليه وسلم ليكفر، فلما أخبره بحاله تصدق به عليه. الثاني أنه يحتمل أنه ملكه إياه، أي أمره أن يتصدق به، فلما أخبره بحاجته لأهله، لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية، فلما أخبره بحاجته أذن له في إطعامه الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية. الثالث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفه إلى أهله، وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه، وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى أهل المكفر. هذه الأجوبة ذكرها الشافعي في الأم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.